الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. قبل أن نقرأ الكتاب في المقدمة لا بد أن نذكر أمرين. الأمر الأول يتعلق باهتمامنا بكتاب الكافي، والأمر الثاني يتعلق بطريقة كتاب الكافي من حيث التأليف والتبويب. أما الأمر الأول فإننا نهتم بكتاب الكافي باعتباره هو أهم الأصول الدينية التي جمعت روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بطرقها إلى المعصومين عليهم السلام. ولذلك عبر جملة من علمائنا رضوان الله عليهم بأن كتاب الكافي هو أعظم ما ألفته الشيعة الإمامية، من جملة ذلك ما نقل عن الشيخ المفيد رضوان الله عليه أنه قال: الكافي وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. هذا الكلام نقل مثله وأحسن منه الشيخ النعماني في كتابه الغيبة أيضا في مدح كتاب الكافي. لو راجعنا النجاشي فوجدناه كذلك عبر، بحيث أن العلامة المجلس رضوان الله عليه يذكر في بحاره عندما يتحدث عن الكافي أنه أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة النادية وأعظمها. هذا الحديث كله عن الكافي يعطينا صورة واضحة أن هذا الكافي من الأهمية عند الشيعة الإمامية، بحيث عد الكتاب الأول. أما لماذا عد الكتاب الأول؟ أولا لأن هذا الكتاب قد جمع بين الأصول والفروع والروضة، ولا يوجد عندنا كتاب مبوب بهذه الطريقة وبهذا الحسن وبهذه الروايات والمتون والأسانيد في أي كتاب آخر، حتى الكتب الثلاثة الباقية وهو التهذيب والاستبصار والفقيه، فإن هذه الكتب مع اعتبارها وأهميتها فهي فاقدة لمطالب كثيرة موجودة في حسن كتاب الكافي مثل كتب الأصول والروضة، فلا يوجد في تلك الكتب مثلها. ولذلك عبر بعض مشايخنا وهو المرحوم آية الله العظمى المرزا جواد التبريزي رضوان الله عليه لي شخصيا عندما تحدثت حول الكافي عنده، قال: الكافي دين الشيعة، لأن في الكافي ما ليس في غيره من الكتب المهمة الإمامية التي تحدثت عن دين الشيعة الإمامية. هذا من حيث التبويب. أما من حيث أن هذا الكتاب لا يعبر كما باقي الكتب، ربما غير الكتب الثلاثة، سوف نبين ذلك، غير هذه الكتب الثلاثة لا يعبر عن جمع للروايات، وإنما عن جهد طال 20 سنة. وهذا الجهد الذي طال 20 سنة اختصر كثير من الأصول 400، اختصرها في هذا الكتاب. وهذا شيء يعطيه قوة اعتبار للكافي، راح يكون باعتباره اختصار للأصول 400 مع جهد. الشيء المهم في الكافي أن الشيخ الكليني رضوان الله عليه نقل كثير أو أكثر أو كل على اختلاف الأقوال، يعني 3 أقوال في هذا الموضوع. القول الأول على الكل، والقول الثاني على الجل، والقول الثالث يعني الأكثر أو كثير. القول الثالث كثير. زين، من روايات مباشرة عن أصحاب الأصول الذين عاصرهم، مثلا عندما يروي عن أصل وكان صاحب الأصل معاصر له فلا يكتفي بالوجادة، وهو أن يقرأ الكتاب، يأخذ الكتاب ثم مع اشتهار الكتاب ومع طرق الكتاب فإنه لا يكتفي، وإنما يذهب لصاحب الأصل إلى بلده ويدرسه عنده، مثل حميد بن زياد فإنه ذهب إليه وبقى وقرأ أصله كله عليه ثم رجع إلى بغداد، ولعل تلك الفترة طالت السنتين، وكان حميد يسكن في الحلة في منطقة السورة اللي الآن نسميها منطقة القاسم. وهكذا كما ذكر ذلك النجاشي رضوان الله عليه في تفاصيل كتابه الفهرس المعروف برجال النجاشي. الآن هذا مطلب رجالي، ما أريد أخذ به، بس أريد أبين هذه النكتة، أبين من خلالها أن الشيخ الكليني إنما روى عن أصحاب الأصول مباشرة إذ كانوا أحياء، وأما إذا كانوا أموات فكان يروي ممن روى عنهم مباشرة، كما وجدنا أنه عندما يروي عن العطار محمد بن يحيى العطار، فصح أن محمد بن يحيى العطار لم يكن من أصحاب الأصول، ولكنه كان قد روى عن أصحاب الأصول أصولهم إما بواسطة وإما مباشرة أيضا، وهذه قوة للكتاب. هذه القوة لم نجدها في كتبنا الأخرى، حتى كتاب التهذيب للشيخ رضوان الله عليه الذي هو من أعظم ما ألفه الشيعة الإمامية في الفروع، فأن كتاب التهذيب كما منهج الشيخ النجاشي وغيره، أن مسلك الشيخ، وذكر هذا المسلك في كتابه الفهرست، والشيخ الطوسي ذكر هذا المطلب في الفهرست، وبين أنه إنما ينقل تلك الروايات بواسطة، وهذه الواسطة يذكرها الوسائط إلى أصحاب الأصول، فهو لم يروي شيئا في التهذيب مباشرة عن أصحاب الأصول، وإنما روى ذلك بالوسائط. هذا مع عظم الشيخ الطوسي وعظم كتابيه التهذيب والاستبصار، لم يروي مباشرة عن أصحاب الأصول وإنما روى بالوسائط. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول هو أنه بقي في بغداد ثم انتقل إلى النجف، بينما أصحاب الأصول كانوا منبثين في العالم فيفترض أن يتحرك ويسافر لهم، هذا الأمر. الأمر الثاني البعد الزمني، أن أصحاب الأصول متقدمين زمنا عليه فلم يلحق بهم ولم يستطع أن يراهم، حتى صاحب كامل الزيارات روى الطوسي رضوان الله عليه عنه بواسطة الشيخ المفيد رضوان الله عليه. وهذا الآن ما أدخل في هذا المطلب الرجالي اللي بيه تفاصيل، بس إشارة أؤشر إلى هذا المعنى. هذه الإشارة هو أن الشيخ عندما الشيخ الكليني عندما يروي مباشرة بقرب السند يعطي اعتبار، من حيث العلم الرجال أتكلم، يعطي اعتبار أكثر للكتاب، ولذلك أقدم كتاب حوى هذه الأحاديث هو كتاب الكافي. المدة الاختيار 20 سنة ألفه، فكانت تنقية، هذه ألخص الحديث لاعتبار الكتاب، تنقية لكثير من الروايات، آية 2 يعني كون 20 سنة. 3 في كتاب الكافي موجود شيء لا يوجد في أي من كتبنا الأربعة أو الأصول الموجودة عندنا، وهو أن الكافي كتبه في عصر الغيبة الصغرى ولم يكن في عصر الغيبة الكبرى، يعني في حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان معاصرا للنواب الأربع، عاش الفترة جميع الفترة بين النواب الأربع. وقيل أن الشيخ رضوان الله عليه ولد كما بعض العلماء يدعي ذلك، ولم أجد سند له مذكور، ولكن بتحليل أو بإخبار أن الشيخ الكليني ولد قبل صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، قبل أن يولد ولد الشيخ الكليني. وكما تعلمون أن الشيخ الكليني مات في الغيبة الصغرى، يعني لم يلحق الغيبة الكبرى، وإنما كان من علماء الغيبة الصغرى، وهو العالم الوحيد له أصل بهذا الكبر وبهذه الضخامة وبهذه الرواية، عاش مثل تلك الفترة. ولم يوجد بالأصول الأخرى أحد من علمائنا توفرت له تلك الفترة الزمنية كالشيخ الصدوق، أو مع أن الشيخ الصدوق ولد بدعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وولد في الغيبة الصغرى أيضا، الشيخ الصدوق ولد في الغيبة الصغرى، ولكنه لم يلحق رضوان الله عليه كما كان عليه الكليني، وإنما مات في الغيبة الكبرى. أكثر علم وتحصيله كان في الغيبة الكبرى، يعني عرف أنه محصلا وعالما وعارفا، إنما كان هو في الغيبة الكبرى ولم يكن في الغيبة الصغرى، ولذلك لم يعد حديثه كبرى، بينما الكافي ألف من ألفه إلى يائه ألف في الغيبة الصغرى. هذا المطلب يعطي قوة اعتبار لهذا الكتاب، ميزة أخرى لهذا الكتاب. الميزة الأخرى لهذا الكتاب من خلال مؤلفه، فمؤلفه هو الكليني، وهو شيخ مشايخ الشيعة في الري، وأفقه علماء الشيعة في الري كما هكذا قالوا عن وذكروه بهذا العنوان، وجه الطائفة وأفقه فقهائها في الري، يعني الآن نسميها طهران. وكانت الري في عصره تعتبر الحوزة العلمية العظمى للطائفة الشيعية، بغداد لم تكن الحوزة العلمية فيها في عصر الكليني رضوان الله عليه في زمان النواب الأربع، وإنما وصلت لهذه المرتبة، صارت الحوزة العلمية الشيعية في بغداد صارت بعد وفاة الكليني رضوان الله عليه، وصلت إلى ما وصلت إلى، صارت في ضخامتها في زمان الشيخ المفيد رضوان الله عليه. وأما قبل الشيخ المفيد فكانت عاصمة فقه الشيعة هي الري، فعندما كما الآن عاصمة الفقه الشيعة هي النجف الأشرف، وتوجد هناك عواصم أخرى، لكن مجرد أن ينسب الفقيه إلى النجف له مدلول بذاته، باعتبار أن العاصمة العلمية هي النجف الأشرف، موطن الفقهاء في زمان الشيخ الكليني كان موطن الفقهاء هي الري لأسباب سياسية، باعتبار أن يكونون بعيدين عن السلطة وأعين السلطة، لأن المرحلة التي عاشوها رضوان الله عليهم النواب الأربع كانت مرحلة تقية وتقية شديدة، وهذه التقية جعلتهم في بعض الأحيان يظهرون غير ما يعتقدون، يعني بعض النواب الأربع خصوصا النوبختي رضوان الله عليه الحسين بن روح كان يظهر غير ما يعتقد، إن عدة قضايا وروايات الآن ما بدأت أتدخل بها، وإنما لشدة التقية التي كانت في عصرهم رضوان الله عليهم، لذلك كانوا يحيلون بتسليم الأموال واستلام الأموال وغير ذلك إلى الري، المركز يحولوه إلى الري لبعد الري عن العاصمة بغداد فتكون المراقبة هناك السياسية عليهم أقل والتقية أقل، حتى قال البعض أنه كان أهل الري لا يتقون عكس أهل بغداد كانوا يتقون. أهل الري وقم كانوا في تلك العصور الغيبة الصغرى قد انتزعت منهم التقية بعكس ما هو كان عليه في بغداد. الآن ما أريد أن أحقق في هذه المطالب، ولكني أقول عندما كانت الحوزة العلمية في ري أو في الري، وكان يعد هذا الموقع هو موقع تجمع الفقهاء الشيعة، ويقال بأن وجه الطائفة وأفقه فقهائها هو الكليني، نعرف حينئذ أن هذا الرجل من الفقه والعلم والمعرفة هو الذروة وهو الأعلى وهو السنام الذي يرجع إليه الناس، مما يعطي كتابه اعتبارا خاصا به. هذه نقطة أخرى. النقطة الأخرى لقوة كتابه رضوان الله عليه هو أن الشيخ الكليني ألف الكافي خلال 20 سنة، ولكنه جاء وأظهر كتابه في بغداد، نشر كتابه للشيعة الإمامية في بغداد، ولذلك جعل لكتابه مجلس درس يدرسه، ومن كان يدرس عنده شيوخ الطائفة عظماء الطائفة، لم يكونوا ناس عاديين الذين يحضرون درسه، وإنما الذين درس كتابه هذا بالخصوص هو الكافي، وإنما الذين كانوا يحضرون درس عظماء الطائفة، وقد ذكرهم النجاشي رضوان الله عليه في فهرسته، وهو طرقه إليهم رضوان الله عليه، وذكرهم الشيخ الطوسي أيضا في فهرسته لأولئك الذين كانوا يحضرون درس الشيخ رضوان الله عليه، درس الكافي أقصد. هذه القاعدة، أولا كان يدرس الكافي في بغداد، اثنين بغداد عاصمة علماء الشيعة الثانية، الثلاثة بغداد في وقتها في أواخر حياتك، لأن بدأت شوية تنزح من الري إلى بغداد العاصمة، تنتقل في أواخر حياتك تنتقل من بغداد وهي نهاية العصر الغيبة الصغرى، بدأت تنتقل وتتكون العاصمة الفقهية للشيعة في بغداد، فلذلك كان في ذلك الموقع. شيء آخر في تلك الفترة أن الشيخ الكليني رضوان الله عليه عندما جاء بغداد ودرس لشيوخ الطائفة نشر هذا الكتاب، وأن الشيوخ حملوه تقبلا تقبلوه وعملوا به، مما يعطي أن الكتاب كان موضع قبول مطلق، وعندما أقول مطلق يعني تام عند فقهاء الإمامية. هذا ذكره علماء، كل من ترجم لهذا الكتاب ذكر أن هذا الكتاب كان موضع قبول الطائفة الذين درسوا الكتاب مباشرة قرأوه عن على الشيخ رضوان الله عليه. هاي نقطة، هاي لازم نفهمها لأوصل إلى نتيجة. النتيجة ما هي؟ النتيجة النقطة الأخرى، النتيجة تعتمد على مقدمة أخرى. المقدمة ما هي؟ هاي الثانية. كانت سيرة النواب الأربعة أن الكتب التي تؤلف من عظماء الطائفة ووجهاء الطائفة والمبرزين من الطائفة كانت هذه الكتب يهتمون بها، هم النواب الأربع يهتمون بهذه الكتب، وعندنا عدة قضايا من جملتها كتاب التكليف للشلمغاني الذي كان عندما ألفه الشلمغاني، ويقال أنه ألفه في حال استقامته يعني مو في حال بدعته هكذا، فهذا الكتاب عندما ألف واشتهر بين الشيعة أخذه الحسين بن روح رضوان الله عليه وبعثه إلى علماء قم وقال انظروا فيه، فاجتمع علماء قم في عصره ونظروا ما فيه فقالوا أن كل ما فيه يوافق ما ورد عن السادة الميامين الأئمة عليهم السلام إلا موضعا أو موضعين فقط، يعني كل ما فيه صحيح. الآن ما أريد أتكلم عن كتاب التكليف، أريد أتكلم عن هذه النقطة، وهي اهتمام النواب الأربع بالكتب التي تأخذ طابع الشهرة وطابع العمل بين الناس وبين الشيعة فقهاءهم ومتفقهتهم، ويهتمون بحيث يعرضوه ويسوون مؤتمرات ويسوون لجان ويراقبونه، وثم حينئذ يبتون بهذا الرأي. هذا معنى أن كتاب الكافي حظي بهذه النتيجة، وصلنا حظي بهذا الاهتمام عند فقهاء طائفة الشيعة في بغداد وفي باقي الأمصار، ولم نجد أحدا من النواب الأربع قد قدح فيه أو تكلم فيه دليل على أن هذا الكتاب كان مورد رضا من النواب الأربع رضوان الله، أو من النواب الذين عاصرهم هو رضوان الله عليه، كتب الكتاب في عصرهم واشتهر الكتاب في عصرهم. ولذلك قيل، وقاله هذا بعض العلماء دون أن يسنده، قال فيه أن كتاب الكافي عرض على صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه ثم نظر فيه فقال الكافي كاف لشيعتنا. هذه المقولة لم يرتضيها الشيخ النوري رضوان الله عليه صاحب المستدرك، مستدرك الشيعة، في آخر كتابها المسمى بالخاتمة عندما تحدث عن كتاب الكافي نقل هذه المقولة عن بعض العلماء الذين المتأخرين، ثم قال لم تصح هذه القصة التي رويت بعرض الكتاب على الإمام المهدي وقال كافي لشيعتنا. نحن نقول إن صحت فخير عن خير، أو وإن لم تصح فلا يضر في المين، لأننا بعد هاتين المقدمتين اللتين بيناهما، وهما المقدمة الأولى اهتمام النواب الأربع بالكتب الأصول التي يتدارس أو يهتم بها فقهاء الشيعة بحيث يعرضوها على فقهاء الأمة أو قد يوصلوها لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في بعض الأحيان كما في بعض الروايات أيضا. هذه نقطة اهتمام. اثنين، النقطة الثانية أن فقهاء الشيعة اهتموا بكتاب الكافي، استلزم النتيجة أن هذا الكتاب كان محط نظر ومعرفة النواب الأربع ورضا النواب الأربع لوجود هذا المدح الكثير. صح ما صدر من النواب الأربع مدح خاص بالكافي، ولكن أن المعاصرين للنواب الأربع من فقهاء الشيعة مدحوا كتاب الكافي وحضروا درسا وإجازة، طلبوا الإجازة من الكليني وإلى آخره، وحظي الكتاب بالاهتمام الكبير عند أولئك الفقهاء، مما يعطي أن هذا الكتاب فيه من الاعتبار ما ليس في غيره من الكتب، من أعظم كتبنا لو أردنا. فحينئذ نشوف أن في هذا الكتاب الشريف من الاعتبار ما ليس في تلك الكتب الأخرى من كتبنا. ولذلك صح ما قاله الشيخ رضوان الله عليه هو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، لأن الجلة في هذه القضية يلاحظ فيها الاعتبار، فهو كم تكون كتب الشيعة معتبرة، أشدها اعتبارا هو كتاب الكافي لهذه الأمور التي ذكرناها. هذه النقطة الأولى وهي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية وهي ما ذكره الشيخ الكليني رضوان الله عليه في مقدمته للكافي. عادة في الحوزات العلمية لا تقرأ المقدمات ولا تدرس، لأنها تبدأ بالتحميد والصلاة على النبي وعلى آله صلوات الله وسلامه عليه إلى آخره من المطالب ربما هي متكررة يمكن للإنسان أن يقرأها في باقي الكتب الأخرى، فلذلك عادة يكتفى ولا تقرأ. ولكن في الكافي أنا أرغب أنه تقرؤوها، إن لم نقرأها نحن فأنتم تقرأها، لا تحتاج إلى مزيد شرح. لكن في الكافي نقطتين في المقدمة لا بد أن نقف عندها قليلا. النقطة الأولى هو قوله رضوان الله عليه في المقدمة: يكلم ذلك الذي يطلب منه أن يؤلف كتاب، ما يذكر منه ذاك الشخص ولا يذكر، وإنما يكلمه ذلك الشخص الذي طلب منه تأليف الكتاب، وهو يقول: وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها. يعني يقول له أنت تدري، يبدو هذا الطالب من عنده فقيه، يقول له أنت تدري أن الاختلاف اختلاف الرواية لأن الأسباب قد تكون مختلفة، العلل قد تكون مختلفة، مرة الإمام يكون بصدد إفشاء الأمر ومرة يكون بصدد التقية، فحينئذ بالتقية سوف تكون الرواية مختلفة عن لو كان الإمام في حال غير التقية، وإن فلذلك الرواية قد تكون مختلفة. ليش؟ لأن التقية يقول لك مثلا امسح على الخف، في حال عدم التقية يقول لك لا يجوز المسح على الخف، باعتبار عدم التقية يقول لا يجوز لك المسح، فحينئذ هذا الاختلاف بين الروايتين لاختلاف الأسباب الداعية لصدور هاتين الفتوين من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول له بعد ذلك: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، صادقين يعني العلم، والسنن القائمة التي عليها العمل. هذا المطلب مهم، يقول له هذا كأنما يريد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الشخص يريد من الشيخ الكليني رضوان الله عليه أن يؤلف له كتابا، هذا الكتاب لا يحتوي إلا على الآثار الصحيحة، يعني الروايات الصحيحة المروية صحيحة، يعني ليس فيها نقاش ليس فيها جدل. هذا مطلب مهم، هذا المطلب يجعلنا أن نفهم أن هذه الروايات التي وردت في كتاب الكافي لم تكن ألفت لمجرد أن تجمع الروايات، مثلا مجلس رضوان الله عليه عندما ألف البحار لم يكن مقصوده هو العمل بما في البحار، وإنما مقصوده كان هو أن يجمع كل ما ورد عن المعصومين عليهم السلام من أخبارهم سواء عمل أو لم يعمل به. كذلك بالنسبة للشيخ النور رضوان الله عليه عندما كتب المستدرك لم يكتبه لأجل العمل، وإنما كتبه من أجل أن يجمع الآثار، أما من يعمل بهذا يحتاج إلى الفقيه الذي يرى الصحيح منها من غير الصحيح. أما هذا يطلب من الشيخ الكليني رضوان الله عليه منهجا آخرا بالتأليف، وهذا المنهج هو أن يجمع الروايات الصحيحة المروية عنهم عليهم السلام. هذا مطلب مهم، هذا ليش مهم؟ مطلب رجالي إن شاء الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى بكرة غدا أن نوضح ليش مهم هذا لضيق الوقت والمجال وأهميته، هذا قبل أن ندخل في الكافي حتى نعرف كيف نتعامل مع روايات الكافي الشريف، لأن الروايات في الكافي منها الصحيح سندا ومنها القوي سندا ومنها الضعيف سندا، فهل نتعامل بمستوى واحد أم مستويات مختلفة؟ هذا إن شاء الله ما نشير إليه، لكن الآن يعني ما نتحدث عن الشيء بشيء من التفصيل، مو تفصيل كامل. وآراء فقهاء الشيعة الإمامية سلمهم الله تعالى في هذا الخصوص، نذكر الأقوال اللي واردة في هذا الباب بما يناسب المقام. طبعا مو هو بحث تفصيلي، لأن احنا بنانا كله على الاختصار نستفيد، لكن إذا ما نعرف هذه القواعد الأساسية ما يمكننا ندخل بروايات الكتاب الشريف. هذه القواعد الأساسية، المنهج الذي نسلك عليه. ثم يقول هو رضوان الله عليه بعد ذلك، يقول: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت من تأليف كتابين. هذا يعتمد على الآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. هذا يعني يؤيد أن هذا الكتاب كتاب للعمل، وأن كل ما فيه في رأي الشيخ الكليمي فهو صحيح، كل ما فيه فهو صحيح. بعكس مثلا نفرض بعض الكتب اللي ألفوها متقدم علمائنا فلا يشترط هذا الشرط، وهو كل ما يروه صحيح. بعضهم يشترط، مثل القمي رضوان الله عليه في تفسيره اشترط أنه لم يروي في كتابه إلا عن ثقة، مثل الشيخ ابن قولويه كامل الزيارة اشترط على نفسه أنه لا يروي في كامل الزيارة إلا عن ثقة، مثل الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضر الفقيه اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك الشيخ الكليمي فلا يروي إلا صحيحا، ما قال إلا عن ثقة، قال إلا الرواية الصحيحة. يعني فكل ما في هذا الكتاب في رأي الشيخ الكليمي، مو غير الشيخ الكليمي من المتأخرين، في رأي الشيخ الكليمي أن كل ما في هذا الكتاب هو صحيح ورواية صحيحة، حتى المراسيل إن شاء الله نقرأ كم رواية في الكافي ومرسلة لم تكن مسندة، وروي عن المعصوم عليه السلام هكذا يقول، أو وروي عن العالم عليه السلام ما يذكر سند، فهل هذه يتعامل معها معاملة المرفوعة غير المسندة، يعني ضعيفة باصطلاحنا المعاصر في علم الرجال والدراية، أم يتعامل وياها كرواية صحيحة؟ الشيخ الكليمي يعتبر أنه ما يذكر في الكتاب إلا رواية صحيحة، ولذلك في المقدمة جملة من الروايات ما موجودة في باقي كتبنا، ينقل روايات يعبر عنه. وقال العالم عليه السلام، العالم يعني المعصوم صلوات الله عليه، وما أطلقه العالم، هذا اصطلاح إليه رضوان الله عليه، يعني الإمام المعصوم صلوات الله عليه، هذا كله مع أنه مراسيل ومرفوعات، مع ذلك فإنه يعتبره من الآثار الصحيحة. يعني عندنا إحنا مرسل، عندنا مرفوع، عندنا قد نسميه باصطلاحنا ضعيف، لكن عنده رضوان الله عليه وصل إليه بطريق صحيح هو يطمئن إليه. هذا المطلب مما إن شاء الله نوضحه غدا إذا الله طال عمره. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.